بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مستعينين بالله في بداية درسنا هذه الليلة، وهو عن حروف الجر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاش عدا في عن على منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا 20 حرف جر. الأول من، بدأ من قوله وهي من، اثنين إلى، ثلاثة حتى، أربعة خلا، خمسة حاشا، ستة عدا، سبعة في، ثمانية عن، تسعة على، عشرة مذ، إحدى عشرة منذ حرف جر الحرف قرأته مذكر، أحد عشر منذ، رب اثنى عشر، اللام ثلاثة عشر، كي أربعة عشر، الواو خمسة عشر، والتاء ستة عشر، والكاف سبعة عشر، والباء ثمانية عشر، ولعل تسعة عشر، ومتى عشر. إذن هذه الحروف 20 حرفا. بدأ المؤلف رحمه الله الآن يذكر ما يتعلق بهذه الحروف من خصائص ومن معاني، فقال رحمه الله تعالى بعد أن عد لنا هذه الحروف 20، قال رحمه الله تعالى: بالظاهر يخصص منذ مذ وحتى، والكاف والواو ورب والتاء. يبين لنا في هذا البيت أن هذه الأحرف السبعة التي أذكرها لك تختص بالظاهر، فلا تجر مضمرا، بل قال بالظاهر اخصص منذ ومذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء. فهذه الأحرف السبعة تختص بالظاهر، فما تجر مضمر، فما تقول منذه مذه حتاك كها وهكذا، وإنما تختص بالظاهر، فلا تجر إلا اسما، فلا تجر إلا اسما ظاهرا. فبين رحمه الله تعالى لنا في هذا البيت أن هذه الأحرف السبعة تختص بالظاهر. فهذه الأحرف 20 لها خصائص، يعني بعضها تختلف عن بعض بالخصائص وبالمعاني، وهي كلها طبعا تدخل على أسماء، وذلك أن الجر من خواص الأسماء، فالجر من خواص الأسماء، فلا يوجد اسم مجرور إلا وهو اسم، نعم، أو لا توجد كلمة مجرورة إلا وهي اسم، لأن الجر من خواص الأسماء، كما أن الجزم من خواص الأفعال. فهذه الأحرف 20 تدخل على الأسماء، لكن كما أشرنا أن سبعة منها تختص بالظاهر، سبعة منها لا تجر حرف جر كما أشرت، فما تقول منذه ومذه وكه ونحو ذلك، وإنما تختص بالظاهر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واخصص بمذ ومنذ وقتا. الآن يميز لنا من هذه الأحرف السبعة التي تختص بالظاهر منذ ومذ، فهذه تختص بالأسماء الظاهرة المتعلقة بالزمان، يعني ما تدخل إلا على أسماء الزمان، أسماء الزمان. تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ يومنا هذا. طبعا سيأتينا المؤلف في آخر الباب هذا يبين لنا أن هذه تأتي أحيانا معنى في وتأتي أحيانا معنى من. فإذا كان الزمان حاضرا كانت معنى في، عندما تقول ما رأيت الطالب منذ يومنا يعني في يومنا، وإذا كان الزمان ماضيا كانت معنى من. وسيشير المؤلف لهذا رحمه الله تعالى، مثل ما تقول ما رأيت الطالب منذ يوم الجمعة. إذن منذ ومذ تختص بأسماء الزمان، تختص بأسماء الزمان. ولهذا قال واخصص بمذ ومنذ وقتا، أسماء الوقتية الزمنية. قال وبرب منكرا، رب تختص بالنكرة فما تجر المعرفة، تقول رب طالب فاهم عندنا، فرب رجل قائم حضر وجدت، ونحو ذلك. إذن رب من خواصها أنها تدخل على ماذا؟ على النكرات. ولهذا قال أخصص برب منكرا، وما سوى ذلك يكون شاذا، يكون شاذا. ولهذا قال وبرب منكرا، ثم قال والتاء لله ورب. لاحظ التاء إنما يدخل على لفظ الجلالة، تقول تالله وتربي أو وتربي الكعبة، فتدخل التاء على لفظ الجلالة. هذا الأصل، هذا الأصل أن لفظ الجلالة تدخل عليها ماذا؟ لفظ الجلالة إنما تختص التاء بلفظ الجلالة، فلا تجر التاء إلا لفظ الله وهو لفظ الجلالة. تقول تالله لا أفهمن الدرس. لكن سمع أيضا جرها لرب، فتقول تربي الكعبة مضافة إلى الكعبة، طبعا سمع جرها لرب مضافة إلى الكعبة. فالتاء الأصل أنها تدخل على لفظ الجلالة، لكن أيضا سمع دخولها على رب. وأيضا ذكر الرحمن، تالرحمن تالرحمن. وبعضهم ذكر أيضا أنها تدخل على حياتك، فتقول تحياتك. وهذا استغربه يعني المحققون، لكن أيضا إن كان المقصود بها القسم وتدخل على حياة فلا شك أن هذا من الممنوع ومن الشرك، أن يحلف الإنسان بغير الله عز وجل، بغير ذاته وصفاته. فالقسم المشروع أن تقسم بالله عز والله أو بصفاته وعزة الله والذي نفسي بيده. نعم، المقصود أن التاء تختص بلفظ، قال والتاء لله ورب. ثم قال وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى. يقول رب نحن عرفنا أنها تدخل على ماذا؟ على الأسماء الظاهرة، على الأسماء الظاهرة. ثم اشترط فيها أيضا شرط خاص وهو النكرة، لكن ما جاء مرويا وما روى يقول رحمه الله من نحو ربه، جاء مرويا أنها دخلت على الضمير، دخلت على الضمير، وربما وربه عطبا أنقذت من عطب عطبه عطبه. فالمقصود أن هذا يعتبر شاذ، ولهذا المؤلف يقول رحمه الله تعالى: وما رووا من نحو ربه فتى نزر، هذا نادر وقليل جدا جدا أن تدخل رب على الضمير. قال كذا شذ أيضا حرف الكاف أن دخل على ضمير، هنا لاحظ قال كذا كها، يعني كذلك كها، الكاف ما يدخل على ضمير، الكاف كما مر علينا من الأحرف السبعة التي تختص بالظاهر، فورود ذلك يعتبر من القليل أيضا الشاذ. فما تدخل حرف الكاف ما يدخل إلا على ظاهر، وأما إن جاء مرويا أنه دخل على المضمر فهذا من القلة ويعتبر شاذ. طيب، ثم بين رحمه الله تعالى، قال بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. يقول هنا رحمه الله تعالى أن من حرف الجر يأتي للتبعيض ولبيان الجنس والابتداء الغاية، وتأتي زائدة، فذكر هذه المعاني الأربعة في هذا البيت: بعض هنا يشير للتبعيض، بين يشير لبيان الجنس، وابتدأ يشير لابتداء الغاية، قال في الأمكنة بمن، يعني هذه ابتداء الغاية في الأمكنة، وربما تأتي أحيانا في الأزمنة لكن الأكثر تأتي في الأمكنة كما سنمثل. قال وقد تأتي، أشار هنا أشار رحمه الله تعالى، وقد تأتي لبدء الأزمنة، يعني قد تكون من هذه لابتداء الزمان وقد تأتي لابتداء المكان. قال وزيد في نفي، وتأتي زائدة مسبوقة بنفي وشبه، قال فجر نكرة كما لباغ من مفر، يعني أن يجر نكرة كما سنشير الآن. إذن من هذا الحرف له هذه المعاني الأربعة: المعنى الأول التبعيض، التبعيض، قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا، ومن الناس يعني بعض الناس، إيه نعم، تقول ومن الطلاب من يحضر للدرس، تقول ومن الطعام ما يشتهى، أو أكلت من الطعام شيئا، يعني أكلت من الطعام أي أكلت بعض الطعام، يعني من بعض أو الطعام. إذن من هنا تأتي للتبعيض، تأتي للتبعيض. المعنى الثاني لبيان الجنس، لبيان الجنس، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس ليس من بعض الأوثان وإنما الأوثان كلها رجس، يعني هذه لبيان إيش؟ لبيان الجنس. أيضا تأتي كما أشار المؤلف لابتداء الغاية في المكان، وهذا الأكثر، فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لاحظ من المسجد الحرام هذا المكان، فتأتي لابتداء الغاية المكانية، وتأتي أيضا لابتداء الغاية الزمنية، فقال تعالى مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فهنا أيضا جاءت لابتداء الغاية في الزمن. ثم قال وزيد، وزيد في نفي، هنا تأتي زائدة لكن اشترط لها شرطين، الشرط الأول أن تسبق بنفي أو شبه، قال وزيد في نفي وشبه يعني مسبوقة بنفي وشبه. الشرط الثاني أن تجر نكرة، يعني يكون مجرور بها إيش؟ نكرة، فهنا تكون زائدة كما قال تعالى وما مسنا من لغوب. هنا الآية وما مسنا لغوب يعني تعب. طيب لو جينا نعلم هنا لغوب نقول فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره، منع من ضمنها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهي من، فهي زائدة لكنها تجر ما بعدها، فالحروف تؤثر ولا تتأثر. ولهذا عندما وجدنا أسماء شابهت الحروف من حيث أنها تؤثر ولا تتأثر حكمنا على هذه الأسماء أنها مبنية بسبب مشابهتها لهذه الحروف كأسماء الأفعال، فلا تؤثر ولا تتأثر، ولهذا كانت مبنية لأنها شابهت الحروف بذلك، هي تؤثر فيما بعدها ولا تتأثر. إذن من تأتي زائدة بهذين الشرطين، أن تسبق بنفي أو شبه النفي، نهي أو استفهام، يعني هل فهم الدرس من أحد؟ هنا لاحظ من حرف جر زائد جاء بعد استفهام، فالاستفهام هو شبه النفي. إذن لابد أن تسبق بنفي أو شبه النفي، ولا بد أن تجر نكرة حتى يتحقق فيها أن تكون زائدة. وبهذا البيت نفرغ من درسنا هذه الليلة، ونواصل بإذن الله درسنا في اللقاء القادم على موعدنا الساعة 10. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.